وصحح الحديثين الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة والنووي وكثير من المحدثين. ويشمل لحم الإبل هبرها وشحمها وكرشها وأمعاءها وكبدها وكليتيها، ولا ينقض الوضوء غير ذلك منها كاللبن والمرق. خامسا الردة عن الإسلام، أعاذني الله وإياكم منها، فإن الردة تحبط العمل، والوضوء عمل صالح، فإذا ارتد المتوضئ حبط عمله ومنه وضوءه وبطل فانتقض. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. السادس مس المرأة بشهوة، ويدل لذلك قراءة حمزة الزيات وعلي الكسائي: أو لمستم النساء. والصحيح أنه لا ينقض، والقراءة المشهورة هي: لامستم النساء. وبه فسرها ابن عباس رضي الله عنه باتصال الرجل بالمرأة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آخر الليل وعائشة مضطجعة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها لتكف رجليها عنه، وإذا قام مدتها رضي الله عنها في قبلته. رواه البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يجئ في الوضوء من مس المرأة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه به، وهو أمر تعم به البلوى، وهذا لأنه لا ينقض الوضوء. ولا ينقض الوضوء نجاسة خرجت من غير سبيل ما لم تكن بولا أو غائطة، فلو جرح فخرج منه دم كثير، أو قاء كثيرا، أو خرج منه صديد كثير، لم ينتقض وضوءه بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر. انتهى كلام شيخ الإسلام. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وأجابوا عن حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، بأنه ضعيف، وإن صح فلم يكن الوضوء من أجل القيء. والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها يلزم بيانها بيانا عاما، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت أنه أمر بذلك، مع أن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويقيئون وتصيبهم الجراحات. وقد جرح عباد بن بشر وهو يصلي في غزوة ذات الرقاع فصلى بجراحه وأتم صلاته، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروي عن الصحابة رضي الله عنهم عدم النقض في أسانيد بأسانيد كثيرة، ومن ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عصر بثرة فخرج منها دم فصلى ولم يتوضأ، وما روي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه عصر دملا، وروي عن غيرهما نحو ذلك. وقال الموفق في المغني: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ولا تنقض الأحداث اللازمة في الوقت كدم الاستحاضة وسلس البول ما لم يوجد المعتاد، فإن المصاب بها، يعني المصاب بالاستحاضة وسلس البول، إذا توضأ صلى في وقته الفريضة والنوافل، ولا يضره ما خرج منه في الوقت، ولا ينتقض وضوءه بخروجه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.